لأن المسند هو الذي فيه اتصال وفيه اعتماد واستناد، ومعلوم أن الاعتماد والاستناد إنما يكون على الإسناد، لأن الإسناد هو كما جاء عن لا رسل من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، لو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقولون إن الإسناد هو مثل الدرج الذي يوصل إلى الصف، كما أنه لا يوصل إلى الصف وإلى القمة إلا عن طريق سلم وعن طريق درج، فكذلك الإسناد الوصول إلى النهاية هي الطريق الموصلة التي هي سند الحديث الذي هو كل واحد يسنده إلى من فوقه وهكذا حتى يصل إلى نهايته. لكن هذه النهاية ليس بلازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أكثر ما يطلق على ما يضاف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يطلق على ما يضاف إلى الصحابي أنه مسند، ويطلق على ما يضاف إلى التابع أنه مسند إذا جاء بالإسناد المتصل، إذا جاء بالإسناد المتصل. أما إذا جاء بدون إسناد فهذا لا يقال له مسند، ما جاء بدون إسناد لا يقال له مسند، لأن المسند هو الذي كل واحد يروي عن الثاني، كل واحد يروي عن الثاني. لكن لا يعني هذا أن يكون الإسناد أن يكون معناه أنه سليم، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه التدليس، لكن الإسناد موجود، الإسناد موجود، يعني يكون ظاهره الاتصال، يعني يكون كل واحد يروي عن الثاني، يعني يكون له إسناد. لكن هذا الاسناد يبحث عنه من ناحية كونه معتمد أو كونه مقبول أو كان النتيجة مسلمة، هذا يتوقف على شروط القبول التي تتعلق بالاتقان، تتعلق بثقة الرجال وعدالة الرجال، ويتعلق أيضا بعدم الشهود والإعلان وما إلى ذلك من الشروط التي سبق أن عرفناها بالنسبة للصحيح والحسن وما يتعلق به. هذا ما يتعلق بالنسبة للمسند. قد عرفنا أن هذا البيت الذي ذكره المسند أنه اشتمل على الأقوال الثلاثة، القول الأول قول حاكم، تعريف حاكم، وهو ما جمع بين الشرطين أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا. التعريف الثاني ما كان مرفوعا فقط وما كان متصلا غير متصل، وهذا تعريف ابن عبد البر. والثالث ما كان متصلا إلى منتهاه سواء كان منتهيا للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تعريف الحاكم وهو تعريف الخطيب بعد ذلك. بعد ذلك الثاني من الأمور الأربعة وهو المرفوع. ما هو المرفوع؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو المرفوع، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه أسند إليه سواء كان متصل أو غير متصل، ما دام أنه قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا هو المرفوع. فقال وما يضاف للنبي مرفوع له من جامع، أي أن ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي أضاف إليه صحابي الذي لقيه وسمع منه ورآه وشاهده وعاينه أو من تابعه، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي أضافه صحابي أبيا أو تابعيا، سواء كان الذي أضافه صحابيا أو تابعيا أو منذوره، المهم أن يكون أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثله أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعله ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يقول الصحابي، لأنه ما يقول رأيت الرسول يفعل كذا إلا الصحابي، أما غير الصحابي فيقول قال رسول الله، يحدث الإسناد كله يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو محلل. معلق يعني هو ما حفظ إسناده هنا وإلى ويقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع هذا هو تعليق مرفوع. وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فعل قول قاله أو فعل فعله أو قول أو فعل حصل بحضرته وأقره ولم ينكره فإنه يعتبر مضافا إليه لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل. فإذا فعل شيء بحضرته فإذا سكت عليه وأقره فإنه يعتبر السنة وإن انكره فإنه يعتبر خلاف السنة وإن انكره عرف بقوله أنه خلاف السنة إن انكره لكن إن أقره وسكت عليه عرف أنه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه فعل بحضرته وأقره وسكت عليه وهو لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أتى بعد ذلك بتعريف المرفوع الموقوف فقال أو صاحب أو صاحب وفقا رأوا يعني وما يضاف إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر موقوفا يعني هذا تعريف الموقوف. وما أضيف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ما أضيف إلى الصحابي وأسند إليه سواء كان بالإسناد أو بالإسناد ليس بلازم لأن المهم أن يقال قال الصحابي فلان كذا أو فعل الصحابي فلان كذا هذا يقال له موقوف لأنه وقف على الصحابي. واصطلاح المحدثين أن المتن الذي ينتهي أو الذي يضاف إلى الصحابي يسمى موقوفا المتن الذي يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله يسمى موقوفا كما أن ما يضاف إلى الصحابي المرفوع لما يضاف إلى الصحابي يقال له موقوف. ثم قال بعد ذلك مشيرا إلى المرفوع والموقوف سواء في ذلك الموقوع والمقطوع في غير سواء الموقوف سواء الموقوع والمقطوع يعني إن المرفوع والموقوف يقال بالمرفوع مرفوع والموقوف موقوف سواء كان متصلا أو منقطعا سواء كان كل واحد منهم الاسناد اليه متصلا او منقطعا. ليس من شرط المرفوع ان يكون متصلا وليس من شرط الموقوف ان يكون متصلا بل المقصود ما اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان متصلا او منقطعا وما يضاف الى الصحابي فهو موقوف سواء كان متصل او منقطع. هذا قال سواء الموصول والمقطوع في يعني بين الموصول والموقوف بين الاثنين في الاول التعريفان او الشيئان اللذين عرفا في البيت الذي قبل هذا وهو المرفوع والموقوف سواء فيهما ان يكون الاسناد اليهما يعني للرسول صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي سواء كان متصلا او مقطوعا فالمقطوع هنا يكون قبله منقطع لان المقطوع يراد به معنى اخر غير منقطع وهو الذي سياتي في البيت الذي بعد هذا وما يضاف الى الثالث او ممنونه يسمى مقطوعا المتن الذي يضاف الى الثالث او ممنونه يسمى مقطوعا كما ان المتن الذي يضاف الى الصحابي يسمى مرفوعا او ايضا فالمتن الذي يضاف الى الثالث او ممنونه يسمى مقطوعا. إذا المقطوع هنا في البيت الذي هو معطوف على الموقوع لا يراد به المقطوع الذي سيأتي في البيت الذي بعد هذا وإنما يراد به المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن

موقوف على عبد الله بن عبد الله بن رسول، موقوف على قرده للبيت، موقوف على قيس بن ابي حازم من التابعين، هؤلاء كلهم تابعون، فانه عند التقييد عرف عند المحدثين هذا، فلا يلتقي لانه لا يلتقي مع تعريف المرفوع مع تعريف الموقوف، لان الموقوف يعني عند الاطلاق ينحصر لاطلاقه على الصحابه، اما اذا قيد بالاضافه فانه يطلق على المرفوع، قال له موقوف مقيد، هذا قال والوقت ان قيدته مسموع، يعني اطلاق الوقت على المرفوع ان قيدته باضافته الى التابعين فانه مسموع عن المحدثين ومعروف عن المحدثين، الوقت ان قيدته مسموع، اذن ما يضاف للتابع ومن دونه يسمى المرفوع، وهذا اسمه الذي يعادل المرفوع والموقوف والموقوف، لانه اذا اطلق كلمه مرفوع امرض هدف الذي كان يقال يمجد، واما الموقوف فانه اذا اطلق اراده ان يقف على الصحابه وقد جاء مقيدا بارادته للتابعين بشرط التقييد، لان يقال موقوف على فعل على قال موقوف مثل من ذلك على المخيب وقال موقوف على كذب لا، لكن إذا قلت وقف على سعيد المخيب هذا صح، جاء هذا باصطلاح العلماء وفي تعبيرات المحدثين، ولكن بشرط التقييد، هذه الاصطلاحات الأربعة التي هي المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع.